باب جزاء الصيد. في النعمة بدنة وحمار الوحش وبقرتي والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه.